نقطة يا أخوات، ومن يهدي ومن يؤمن بالله، يؤمن بالله إيه علاقة الإيمان هنا؟ ده هنا كل الإيمان، أن تؤمني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أصابك بهذه المصيبة. لذلك بنقول إيه في سورة آل عمران؟ قل كل من عند الله، كل حاجة من عند ربنا، أنا راضي بها. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. ولا لا يعلم اللي بيحصل ده؟ يعني كل لسه بدري، لسه بدري على التوكل علينا جدا جدا فعلا حقيقي. كل اللي بيحصل في الدنيا حواليك من احداث وصراعات وحروب وكده، كل ده مش بامر من الله سبحانه وتعالى؟ الله ما اصاب من مصيبه الا باذنه. لذلك بقى اللي تقعد تقول لك دي سنين سودا ودي سنين غبره ودي سنين مش معديه، ما ينفعش، لان ما يحدث الان وقبل ذلك وما سياتي كله باذن الله سبحانه وتعالى. له حكمه في ذلك، له حكمه في هذا الامر نحن لا نعلمها، لان احنا قصار النظر، لكن هو يعلم، والله يعلم وانتم لا تعلمون، والله بكل شيء عليم. واطيعوا الله واطيعوا الرسول. طيب ايه اللي جاب الطاعه هنا؟ لان من ضمن الايمان بالله ان تطيع الله. كل ما ربنا سبحانه وتعالى يكتب عليك حاجه من ضمن الطاعه ان انت تقولي سمعنا واطعنا. التسليم لله سبحانه وتعالى. انا ربنا سبحانه وتعالى اصابني بشيء معين، اسلم لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى مبتليني، وهنشوف دلوقتي موضوع الابتلاء ده، بابناء ما يعلم بهم من ربنا من عند الله سبحانه وتعالى. واطيعوا الله واطيعوا رسوله، فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين. ايه هو بقى البلاغ المبين؟ الله لا اله الا هو. الايه اللي بعدها، الله لا اله الا هو، هو ده البلاغ المبين، اللي هو ان مفيش حد يتوكل عليه الا الله، مفيش حد يلتجا اليه الا الله، مفيش حد تتوكلي عليه ان هو يزيل هذا الحزن اللي جواكي، وهذا الضيق، وهذا وعدم الرضا والتعب والحاجه اللي بتحك في صدرك دي تشيليها ازاي؟ الله وحده هو الذي قادر ان يزيلها منك. عشان كده بنقول الله لا اله الا هو، ها، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قدم لك على الله، ما قالكيش فليتوكل المؤمنون على الله، لان انت لما تقولي فليتوكل المؤمنون على الله ممكن تجيبي بعدها وعلى فلان، لكن وعلى الله اسلوب حصر وقصر، هو بس، هو بس، والله يا اخوات هو بس اللي يتوكل عليه، هو بس اللي التجئ اليه، هو بس اللي استعين بيه، هو بس اللي اجري عليه، هو بس. بعد كده بقى بتأتي المنطقه اللي هي اللي انا عايز اركز عليها النهارده، اللي هي الازواج والابناء. كيفيه التعامل مع الازواج والابناء في هذا العصر اللي احنا فيه؟ ازاي هعمل ايه؟ هيعملوا ايه فيا؟ هم اصلا ايه؟ لازم نعرف حقيقه هذه الامور. اول حاجه يا اخوات، لازم اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى لما يبتليني بشيء لم يبتليني بهذا الشيء عشان يختبر قوتي الذاتيه. يعني بمعنى اصح، هو بيختبرني في مثلا ابن عندي عياذا بالله مثلا فاسد، هل الله سبحانه وتعالى يختبرني بهذا الولد الفاسد علشان يرى مني ان انا قد ايه بستحمل فساده ولا ايه؟ بيختبرني في ايه؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى يختبرني في قوتي الذاتيه كيف اني اتحمل هذا واصبر عليه؟ لا طبعا ما بيختبرنيش في كده، يختبرني في مدى استعنتي بيه. هي دي النقطه، خلي بالك. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيبتلي الانسان بمصيبه ما بيبتليهوش عشان يشوف هو بيصبر قد ايه وان هو شمهورش وان هو عضلات، لا، ده بيختبره عشان يشوف مدى طلب الصبر من الله، مدى استعانتي بالله في فساد هذا الولد ان هو يهديه. ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول ايه؟ فاستطعموني اطعمكم، فاستهدوني اهديكم، خلاص، فاستكسوني اكسكم. لكن هو ابدا، لازم تفهمي النقطه دي لانها محك الاختبار، ان ربنا سبحانه وتعالى لما يبتليكي لا يبتليكي بقصد ان يرى منك مدى يعني قوتك على الامر، لا والله ابدا، انت ليس اصلا لك قوه، لو انت لك قوه انت ليس لك قوه، امال بيختبرك في ايه؟ مدى استعانتك به لتسيير هذا الامر. ودي نقطه الاول كده لازم نتفق عليها، مهمه جدا. طيب سبحانه وتعالى ازاي. لما هستعين بربنا لازم اعرف الاول حاجتين، اعرف انا مين واعرف ربنا مين سبحانه وتعالى. تعالي الاول نشوف انا مين، انا وانت مين في القران. شوفي سورة الانسان، إنا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبت فيه فجعلناه سميعا بصيرا. يبقى انت اصلا ايه؟ نطفة. النطفة دي هي ايه؟ عارفة الدودة؟ هي دي النطفة. كمان انت لسه ما بقتيش علقة، انت حتة نطفة. النطفة دي يعني ايه؟ دي النطفة دي يعني حاجة كده حقيرة، شيء حقير، ماء مهين. هي دي، ده اصلا الانسان. يبقى انا وانتي قاعدين كده قدام بعض، نضرب في بعض ونطحن في بعض ونكسر في بعض وناخد فلوس بعض، وانا وانتي اصلنا حاجه مش مرئيه اساسا. يبقى انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، ليه يا ربي؟ نبت ليه. يبقى الابتلاء ده لازم هتبتلي. بصي ما تجيبيليش واحد على مجد الارض كده لم يبتلى، مش ممكن. شوفي مش ممكن، لان هي دي سنه الله في ارضي. طيب تاني حاجة، تيجي مثلا لسورة زي النحل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. خلي بالك أنا بعمل معاك إيه؟ أنا بطلع وصوفات الإنسان. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، مالكم يا ربي مالهم؟ لا تعلمون شيئا. يبقى أنت إيه؟ لا تعلمي شيئا. أنا وأنت كده قاعدين ما نعرفش حاجة خالص، ولا نعرف؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، خلاص؟ وبعد كده هتفضلي طول حياتك لا تعلمي اشياء معينه ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يخفيها عنك، انت ما تعرفيهاش. طيب الوصف الثالث في سوره النساء، وخلق الانسان ضعيفا. يبقى الاول انا نطفه، شيء مهين. ثاني حاجه انا لا اعلم شيء. ثالث حاجه انا ضعيفه. انا ايه؟ ضعيف. تيجي في سوره الاعراف، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت اعلم الخير ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هل النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسه السوء؟ وفي سوء مس حتى اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام كان بيمرض وبيقول ايه؟ ان هو بيمرض قد اثنين مننا، قد اثنين من ايه؟ من ايامه، من الصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول قل لا املك لنفسي، ليه هو كمان، نفعا ولا ضرا. يبقى احنا تاني نجمعهم من الاول، انا من ماء مهين، من شيء حقير، دويده. تاني حاجه ها لا اعلم شيئا. تالت حاجه ضعيفه. رابع حاجه لا املك لنفسي شيء. انت ما بتملكيش لنفسك، دي النقطه اللي انا عايزه اجي عليها. امال عيالك، امال جوزك، اللي هي الايات بتتكلم عنها، خلاص. طيب شوفي في سوره المعارج، ان الانسان خلق هلوعا. على طول كده عنده رعب، عنده خوف، عنده قلق. اذا مسه الشر جزوعا، يقنط وييأس، واذا مسه الخير منوعا، ما يطلعش، ما ينفقش، خايف على الفلوس تخلص، خايف على الميراث يتعمل، مش عارفه في ايه، خايف، خلاص، الا المصلين الى اخره. يبقى دي وصفات الانسان العامه اللي لم يستثني الله سبحانه وتعالى منها شيء احد. ويكفينا في وصف الانسان ما جاء في سوره فاطر، ها، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله عزيز. يبقى انا عايزه اوصل معاكي النقطه ان الله سبحانه وتعالى قال لك انت فقيره. انت فقيره لمين؟ لله. من رحمه ربنا بينا ان احنا مش فقراء لبعض، لو فقراء لبعض كنا هلكنا. تخيلي كده اقول لك ايه؟ بالله يا بالله عليك انا عايزه انام، نيميني. انا عايزه اكل، اكليني. انا عايزه هدايا، اهديني. تخيلي؟ لكن الله سبحانه وتعالى رجلا، التوحيد يا اخوات صعب قوي. والله صعب. اسال الله ان يرزقنا التوحيد في قلوبنا. رجلا سلما لرجل، هو بس. انا عايزه انام يبقى هو اللي قادر ان يغمض جفني. أنا فقيرة في الشرب، أنا فقيرة في النوم، أنا ببقى في حتة تانية غير مكاني ومش قادرة أنام عشان معيش المخدة بتاعتي، ده فقر، ده فقر ده. أنا ببقى في مكان وهموت وأشرب كوباية شاي عشان دماغي مصدعة. أنت فقيرة إلى كوباية الشاي، أنت فقيرة إلى رحمة الله، أنت فقيرة أن تهدي نفسك، ما بالك ابنك. يبقى انا لازم افهم، وانا بفهم الايات دي ان انا لازم اتسلح بسلاح ان انا فقير. طيب بعد كده لما اقول انا فقيره لواحد وهو الله سبحانه وتعالى، انا فقيره للصمد. ايه الصمد؟ الذي لا يحتاج الى احد ويحتاجه كل احد. هو ما بيحتاجش حد سبحانه وتعالى، لكن كل اللي في الكون محتاجه. انا فقيره الى الاول الذي ليس قبله شيء. يعني ايه الاول الذي ليس قبله شيء؟ يعني هو مسبب الاسباب، هو مسبب الاسباب. انا قلبي متعلق جدا بالاسباب، انا اللي بزرع الارض. افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون. طب والميه؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا مالح فلولا تشكرون. سبحانك. تيجي في الزرع تقولي أنا زرعت. طب مين اللي اداك الحبة؟ طب مين اللي اداك التربة؟ طب مين اللي اداك الهواء؟ طب مين اللي اداك الشمس؟ طب مين اللي اداك انت الحبه القدره ان هي تخترق هذا الطين الصلب؟ يبقى لما ترجعي سبب ورا سبب ورا سبب تلاقيه هو الاول الذي ليس قبله شيء، وتاتي بعد كده بالنتيجه. تبقي زرعه الارض تمام وحرصها تمام ومذاكره لابنك تمام وجايبه له مدرسين كلهم، وفي الاخر يجيب 60%. ليه؟ لان النتيجه على الاخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. يبقى انا المفروض قلبي يبقى هو ده بس، هو اللي بيسبب لي الاسباب، وهو اللي لما انتظر النتيجه ارضى بما قسمه الله لي، لان هو الاخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. طيب تعالي بقى نشوف كل بقى العلم اللي احنا بنتكلم فيه ده بيزود استعانتك بالله، اللي هو ايه؟ قوه معرفتك بنفسك انت مين، وقوه معرفتك بربك سبحانه وتعالى هو مين. تعالوا بقى نشوف الاستعانة. أنا عايزة استعين بربنا علشان أربي عيالي، علشان أهدي زوجي، علشان أهدي نفسي. الاستعانة ليها أعداء. إيه هي أعداء الاستعانة؟ مين هما؟ واحد، النفس. أول حد عدو لاستعانتك هو نفسك. في كده مثلا بيقولك إيه؟ أتعب بدني ولا أتعب إيه؟ قلبي. في مثل بيقول لك كده، يعني اتعب بدني ولا اتعب قلبي. يعني ايه؟ انا هقوم اعمل انا حاجه بنفسي، او مثلا هشتغل ببدني ومش مهم ايه قلبي. لا، ده انت قلبك لازم يتعصر ان انت لا تلجئي الا اليه هو بس. فنفسك بقى تكسل، هو انت تقعدي بقى كل شويه تستحضري ان ربنا هو الاول، وتستحضري ان الاسباب بيد الله، وتستحضري ان ابنك اللي انت خرجتيه دوت في معيه الله، وتستحضري ان محدش بيحفظه الا ربنا. هي شغلانه؟ انزل يا ابني ربنا معاك، وقلبك ما تحركش. يبقى ده ايه؟ استسهال. لا، ده انت قلبك، العصره بتاعت قلبك دي هي اللي بتقوي قلبك وبتخليه حي. لذلك لما تيجي بقى مصاب جامد بقى وتيجي تستحضري قلبك ما تتعبيش، لان هو اصلا ايه؟ شغال حاضر معاكي. لكن لما تبقي في مصاب وتقولي يا رب انا مش عارفه اصبر، ما هو علشان انت اصلا سايباه وركناه صبده. فتيجي بقى تستحضري بقى وتشغلي القلب، اللي هي الحاجه اللي مش ممكن يصرفها عنك غير حركه قلبك دي، تلاقيه مش موجود. يبقى اول حد عدو لاستعانتك نفسك. يجي بقى ايه تاني حد؟ الشيطان. الشيطان هو اصلا تلاقيكي جاهزه ما شاء الله كده، المكنه مصديه. والنفس، ما احنا بنقول رقم واحد النفس، اتنين الشيطان. الشيطان بقى جاي اصلا تلاقيكي جاهزه اساسا.